باب صلاة الجمعة. الشريط الخامس. الحكمة فيها: أولا تحسين الأجر، تحسين الأجر بالخطوات إلى المساجد، وتحسين الأجر بالانتظار، انتظار الإمام حتى يأتي، وتحسين الأجر بالأعمال التي يعملها، بأن يصلي ما كتب له، وبأن يقرأ مثلا أو يمسك لمن يقرأ، وكل ذلك أجر. فإن الإنسان في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تستغفر له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يأذي أو يحدث. وثانيا الاستفادة. لا شك أن الخطب التي تكون في الجمع والأعياد تشتمل على فوائد وتعليمات وأحكام ومواعظ وإرشادات، فينقلب الذي أحضرها وقد تزود علما وقد حصل على فوائد لم يكن يعرفها. ثالثا من الحكم التعارف، وهو أن أهل القرية إذا اجتمعوا كل أسبوع ولقي بعضهم بعضا وتبادلوا التحية وتعارفوا، عرف بعضهم بعضا وسلم بعضهم على بعض، وتفقد بعضهم حال أخيه، وعرف من في هذا الوطن من المسلمين الذين يشاركونه باسم الإسلام، فهذا التعارف من مقاصد الشريعة. شرع الله تعالى الاجتماع للصلوات كل يوم، اجتماع أهل الحي في مسجد واحد، وشرع أيضا الاجتماع الأسبوعي، وهو اجتماعهم في المسجد الجامع لأهل القرية كلهم، وشرع الاجتماع السنوي لصلاة العيد لأهل البلد أيضا، وشرع الاجتماع العام الذي هو الاجتماع في المواسم في مكة الذي يعم المسلمين كلهم. وكل هذه الاجتماعات فيها مصالح عظيمة. وهنا نقول إن الأصل منع التعدد للجمع، وأن أهل البلد يصلون في جامع واحد، وإذا كان ضيقا حرصوا على توسعته، وكلما زاد عددهم حرصوا على توسعته حتى لا يتفرقوا. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون في المسجد النبوي، يأتون من العوالي بمسيرة ساعة أو ساعتين حتى يصلوا في المسجد النبوي، ولم يكن في عهده تعدد جوامع. السبب أنه يحب أن أهل المدينة كلهم يصلون جماعة واحدة، مجتمعين جماعة واحدة في مسجد واحد، ليحصل منهم التعارف وليحصل منهم التآلف وما أشبه ذلك. هذا هو الأصل. ولذلك ذهب كثير من الأئمة إلى أنه إذا أقيمت جمعتان بطلت الثانية التي في البلد، بطلت الثانية التي أقيمت بعد الأولى، أو منع إقامة الجمعة في مسجد متجدد وصحة المسجد القديم. ولهذا كان كثير من مشايخنا لا يركنون إلى الصلاة في الجوامع الجديدة. كان الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله لا يصلي إلا في المسجد الجامع الكبير، يتخطى من منزله أكثر من أربعة جوامع، يمر عليها ويقول ما تطيب نفسي إلا بالصلاة في هذا، لأنه المسجد القديم، لأنه المسجد الأول في هذه البلاد. إذا قرأنا في كتب الفقهاء وجدناهم يشددون فيمنعون إقامة جمعتين في بلد إلا عند الضرورة. في هذه الأزمنة تساهلت اللجنة في الترخيص في كثير من المساجد وإقامة جمعة فيها مع قرب المساجد الأخرى عندها، ولكنهم لا يرخصون في إقامة جمعة في المسجد حتى يضيق المسجد الذي يليه بالمصلين. إذا كان يضيق ولا يمكن توسعته رخصوا في المسجد الآخر، وأما إذا لم يكن يضيق بل فيه متسع فلا يرخصون. وكذلك من تلزمه صلاة الجمعة، منهم من يقول تلزم من يسمع النداء، ومنهم من يقول تلزم من بينه وبين المسجد فرسا، ومنهم من يقول تلزم من يؤويه الليل، من يؤويه الليل إلى أهله. أما الذين قالوا لا تلزم إلا من يسمع النداء فقالوا إن النداء إذا كان في مرتفع والأصوات هادئة والمؤذن صيح رفيع الصوت فإن صوته يبلغ أكثر من فرسة أو يبلغ الفرسة. الفرسة ثلاثة أميال، قد ذكرنا أن الميل قريب من كيلوين إلى ربع، فيكون الفرسة 7 كيلو. فمعناه أنه يلزم من بينه وبين المسجد 7 كيلو أن يأتي إليه راجلا أو راكبا. هذا قول. والقول الثاني قالوا إنها تلزم من بينه وبين من يؤويه الليل، من آواه الليل إلى أهله. ومعنى ذلك أنه إذا صلى الجمعة وصار إذا ذهب إلى أهله راجلا وصلهم قبل الليل فهو من أهل الجمعة. وهذا قد يستلزم أنه يلزم أن الجمعة تلزم من بينه وبين المسجد مسيرة 4 ساعات أو نحوها، لأنه قد يقال المسيرة 4 ساعات أو 5 ساعات النهار الطويل. فدل على أن السلف رحمهم الله كانوا يشددون في أمر الجمعة، فيلزمون البعيد الذي بينه وبين المسجد 4 ساعات أن يأتي على رجليه. وفي هذه الأزمنة تساهل كثيرا بهذه الشعيرة. نسمع وتسمعون أن كثيرا منهم يذهبون إما يوم الجمعة وإما يوم الخميس سفر منها كما يقولون، ثم ينزلون في طرف البلاد، يمكن بينهم وبين البلد إما الرياض أو غيرها من القرى 3 كيلو أو 4 كيلو، ومع ذلك يصلون قصرا ويتركون هذه الجمعة. لا شك أن هذا قد يخاف عليهم أنهم يدخلون في من ترك الجمعة تهاونا. عندهم سيارات يستطيعون مثلا أن يركبوا سيارتهم أو سياراتهم مسافة 1/4 ساعة أو 1/2 ساعة توصلهم إلى المساجد ويصلون الجمعة. لا شك أن تركهم لها تهاون. يقول المؤلف يبقي مسألة وهي العدد المشترك للجمعة. أكثر الفقهاء على أنه لا بد من 40، وذلك لأن الجمعة من الجمع والعدد القليل لا يسمى جمعا، يعني جمعا كاجتماع، فإذا كانوا عددا قليلا فإنهم يصلون ظهرا. واستدلوا بحديث كعب بن مالك ذكر أن أول جمعة بالمدينة أقاموها كان عددهم 40، فمن ذلك اشتهر هذا القول أنها لا بد أن يكون أهل المسجد 40، فلذلك رأوا أنهم إذا لم يتم 40 صلوا ظهرا. هذا قول. وذهب آخرون كالمالكية إلى أنها تصح باثني عشر، واستدلوا بأن في حديث جابر في قصة نزول قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهم انفضوا إليها، ذكر أنه قد مت عير تحمل طعاما، فلما سمعوا بها وهم في المسجد خرجوا حتى لم يبقى إلا 12، لكنهم خرجوا ورجعوا، خرجوا ومرون إلى هذه العير ثم رجعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وتركوك قائمة. قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة. الحاصل أن هذا دليل على أنها تصح باثني عشر، ولكن قد يقال إن الذين خرجوا ينظرون لم تفتهم الصلاة بل رجعوا. وهناك قول ثالث أنها تصح بسبعة، ومروي عن شيخ الإسلام وإن لم أره مصرحا في كتبه أنها تصح بثلاثة، ذكر ذلك صاحب الاختيارات ونكره صاحب الإنصاف أنها تصح بثلاثة: إمام ومؤذن ومستمع. وهذا لأنه خاص إذا كانوا بعيدين، بعيدين عن البلاد الأخرى، وكانوا أيضا مستقرين ثابتين في هذا، أقرب مسجد بين عنهم يبعد مثلا نصف يوم وهم مستقرون، فيرخص لهم في هذه الحال. ومع ذلك فالأولى العمل بالعدد الكثير. يقول: كل من لزمة الجماعة لزمة الجمعة، ذكرنا أن الجماعة تلزم الرجال فلا تلزم النساء، وتلزم الصحيح فلا تلزم البريء. زاد هنا شرطا آخر وهو الحرية، فقالوا: العبد مشغول بخدمة سيده والجمعة تحتاج إلى مسافة فتسقط الجمعة عن العبد. والصحيح أنها لا تسقط. وأما الحديث الذي ذكر في بلوغ المرام الجمعة حق راجب على كل مسلم إلا أربعة وعبد منهم والعابد والمريض والمسافر والمرأة، فهذا الحديث لأنه خاص إذا كان العبد مشغلا وكان من المسافة بعيدة، وأما إذا كان قريبا فإنه يلزمه. والمؤلف يقول: من لزمته الجماعة لزمته الجمعة، والعبد تلزمه الجماعة، يلزم سيده أن يرخص له يذهب لصلاة الجمعة، صلاة الجماعة. وزاد بشرط ثالث وهو أن يكون مستبطنين، فلا تلزم البرادي الذين يحملون ويرتحلون أهل بيوت الشعر، وذلك لأنهم غير مستقرين، ولا تلزم المسافرين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر أشهارا طويلة قد تستغرق شهرا أو 40 يوما أو نحو ذلك ولم يجمع. ومن شروطها فعلها في وقتها، ووقتها مختلف فيه، فقيل إنه من طلوع وقت النهي يعني ارتفاع الشمس قيل رمح إلى آخر وقت الظهر ودخول وقت العصر، إذا كان ظن الشيء مثليه. هذا نقل عن بعض السلف، ولكن الجمهور أن وقتها هو وقت الظهر، وقد يرخص في تقديمها قليلا يعني تقديم الأذان وتقديم بعض الفطرة بعد قبل الزوال يجوز. ثبت عن الصحابة أنهم كانوا ينصرفون من صلاة الجمعة يتتبعون شيئا من التبكير، كانوا يذكر بهم فيتتبعون الهيئة أو الظل. كذلك من شروطها أن تكون بقرية كما ذكرنا، أن يستوطني وأن يتقدمها خطبتان. بعد ذلك ذكر المؤلف هذا الحديث، يقول عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. الغرض من إرادة هذا الحديث بيان أن الخطبة المريض تكون حماسية، وأن يكون حال الإلقاء يظهر عليه أثر الشدة وأثر التفاعل، فيحمر وجهه تحمر عيناه ويرفع صوته ويظهر الشدة كأنه غضبان، ويتمثل بأنه يخوف الناس، يخوفهم من العذاب، صبحكم العذاب مساكم العذاب، كما يحذر الذي ينذر من جيش العدو. هذا من صفات الخطبة. كذلك أيضا مما تستمر عليه هذه الجملة، ينبغي أن تستمر عليها الخطبة الثانية والخطبة الأولى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ذلك يفهم منه أنه يأتي بهذه الجملة كل جمعة لما فيها من المعاني الجليلة، تذكير بكتاب الله تعالى، وتذكير بهدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن على التمسك بها، ونهي عن المحدثات والبدع وأنها شر الأمور. ويخبر أيضا بأن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله ويثني عليه، وهذا هو المكان، ما كان يبدأ خطبته إلا بالحمد، لم يبدأها بغير الحمد، هذا هو المكان، يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إهل ذلك وقد على صوته إلى آخره. وأما رواية يهد الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، فهذه وردت في خطبة الحاجة، حديث ابن مسعود المشهور، إذا كان لأحدكم حاجة فليقل إن الحمد لله إلى آخره. أما حديث إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئلة من فقهه، فهذا يستدل به على أنه يطوله الصلاة وأنه يقصره الخطبة. ولكن ما المراد بالتقصير وما المراد بالإطالة؟ طول الخطبة وقصر الخطبة. يقول العلماء إن الطول والقصر أمر نسبي. ويقولون إن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم طويلة ولأجل طولها يقسمها إلى قسمين يجلس بينهما فهو طول يطيله الخطبة فإذا تعب وسئم جلس واستراح هنيهة ثم ابتدأ في الخطبة الثانية. فالإطالة فالقسم والجلوس دليل على الإطالة. فإذا الطول والقصر أمر نسبي. فإذا رأينا مثلا من تكون خطبته ساعتين قلنا هذا يقين. وإذا رأينا من تكون خطبته نصف ساعة قلنا هذا يقصر. الإطالة هي الطول المنن الذي يكل ويمل فيه المصلون والمستمعون. العادة أن المستمعين إذا طالت الخطبة يستفتلونها. فهذا هو القصد أن نصف ساعة أو ثلثي ساعة تعتبر قصيرة وأن ساعة أو ساعة ونصف ساعتين تعتبر طويلة. يقول ويستحب أن يخطب على المنبر. والحكمة في ذلك أن يرتفع ويقابل المصلين ويكون ذلك أيضا عند صوته وذلك قبل وجود الأجهزة المكبرة وبعد وجودها أيضا يقابل المصلين حتى يكون ذلك أقرب إلى مشاهدته ومشاهدته. إذا صعد أقبل على الناس وسلم عليهم ويردون عليه. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رد عليهم ذلك. يجلس بعد السلام وقت الأذان الجمعة لها أذانان. أذان قبل الساعة قبل الصلاة بساعة بساعة ونصف لتنبيه الناس وهو الذي شرعه أو أمر به عثمان لما رأى غفلة الناس. والأذان الذي كان على العهد النبوي هو الأذان حين يجلس الخطيب فيجلس حتى يؤذن المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية أن يفصل بينهما بجلسة. وهذه الجلسة للاستراحة. ذكرنا أن هذا دليل على أنه عليه السلام كان يطيل. يمكن أن تكون خطبته أو كل من خطبتيه مثلا نصف ساعة أو ثلث ساعة كل من خطبتين فلذلك يجلس بينهما. ويمكن تكون أكثر من ذلك. بعد ذلك تقام الصلاة ويصلي بهم ركعتين كما هو معروف يجهر فيهما بالقراءة. والحكمة في ذلك أنه يحضر الجمعة خلق كثير وقد يكون كثير منهم جهالة فجهر بالقراءة فيها ولو كانت نهارية حتى يسمعهم ما قد يخفى عليهم أو قد لا يسمعونه إلا في يوم الجمعة. قراءته لسبح والغاشية لأن فيها الأمر بالتذكير في سورة سبح: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. يذكرهم بأن الذي يتذكر هو خاسر، والذي يخشى الله سيذكر من يخشى. وفي سورة الغاشية: فذكر إنما أنت مذكر. فدل على أن حكمة هاتين السورتين لما فيهما من الأمر بالتذكير، وأن خطبة الجمعة فيها تذكير. وأما استحباب صلاة الجمعة للمنافقين فهو مروي عن الإمام أحمد، ويقول بأنه من فرد به مفردات المذهب. ولهذا يقول ناظم المفردات: ثم صلاة الجمعة تقرأ فيها سورتها وسورة تليها. سورتها يعني سورة الجمعة. الحكمة في سورة الجمعة الأمر فيها بقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إلى آخر السورة. والحكمة في سورة المنافقون الأمر بالذكر: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. من ذكر الله فالصلاة، ومن الصلاة صلاة الجمعة. يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، هكذا قال إنه يستحب. قد ذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ولقوله: من أتى الجمعة فليغتسل. في الغسل ثلاثة مذاهب: قول المتشدد، قول المتساهل، وقول المتوسط. فالقول المتشدد هم الذين أوجبوها واستدلوا بهذه الأحاديث، والقول المتساهل قالوا الذين قالوا كلها سواء الغسل وتركه. وقد يستدلون بحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، حديث سمرة. والذين توسطوا قالوا يجب في حال دون حال، ونظروا إلى حكمة في حديث عن عائشة قالت: كان الناس يأتون إلى صلاة الجمعة بثياب دنسة وهم أهل عمل، وأبدانهم متسخة وثيابهم متسخة، فإذا صفوا في جانب بعضهم فأفدى البعض من بعضهم، وكان المسجد أيضا مظلما وليس فيه الوافد وليس فيه مكيفات وليس فيه، وهو فيشتد الحر وينزل العرق فتتسخ الأبدان وتتسخ الثياب ويؤذون من إلى جانبهم. فلما اشتكى كثيرا منهم وقالوا: نتأذى من هؤلاء العمال، لأن أكثر أهل المدينة أهل عمل، إما عمل في حروفهم، وإما عمل في تجاراتهم، وإما عمل في حراف أو نحوها، وأكثرهم فقراء لا يجد إلا الثوب الذي على جسده، فقد يبقى الثوب عليه مثلا نصف سنة، قد لا يغسله إلا في الشهر مرة في الشهرين، فيغتسل خيط الغضب. فلأجل ذلك أمروا بأن يغتسلوا في يوم الجمعة حتى يذهب شيء من الوسخ الذي على الأبدان، وأمروا بأن يتطيبوا حتى يكون ذلك الطيب مخففا للروائح، وأمروا بأن يلبسوا أحسن الثياب حتى يكون ذلك مخففا لزوال الأوساخ التي تكون عليها، وأمروا بالتبكير أن يذهبوا مبكرين، وأمروا في حالة الخطبة بالإنصات. الحديث: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ورد في الحديث: من نسى الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. يعني في حالة خطبة مأمورا أن تسكت وتنصت وتستمع، حتى لو رأيت إنسان يتكلم وتكلمت وقلت أنصت فقد لغوت، إنما تشير إليه إشارة خفيفة. ومس الحصى عن تسوية الأرض، يعني الأرض التي كان يسلم عليها فيها حصبة، فتسويتها لا تجوز في حالة الخطبة، بل يسويها قبل ابتداء الخطبة أو نحو ذلك. ومن دخل والإمام يخطب أمره الإمام بأن يصلي ركعتين إذا جلس. دخل رجل من الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، فأفاد بأنه يصلي ولو كان حال الخطبة. ونقرأ ما نعيدين. صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها بالصحراء، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه ويذهب من طريق ويرجع من أخرى، فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الإحرام، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة والسورة، يجهر بالقراءة فيها، فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت، ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. العيد اسم لما يعود ويتكرر، إما بعود السنة أو الأسبوع أو الشهر، أي سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر، وقيل سمي عيدا لأن عودة تفاؤلا بعودته، أو لأنه مع عودته يصحبه فرح وبشرى وسرور، ولأجل ذلك الأعياد تعتبر أيام فرح، ولهذا يتبادل فيها التهاني. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال قد أدى لكم الله بهما يومين خير منهما، يوم عيد الفطر وعيد الأضحى. أعياد المسلمين ليست مجرد له ولعب وطرب وغنى وطبول، ولكنها صلاة وذكر وشكر. أما أعياد الكفار فإنها مشتملة على اللهو واللعب، ليس في أعيادهم صلاة، فاختصت أعياد المسلمين بأن فيها هذه الصلاة، يفتتح يوم العيد بالصلاة وليلة العيد بالتكبير، أليس ذلك دليلا على أنها أعياد إسلام وأعياد ذكر وأعياد عبادة؟ فينكر على من يجعلها أيام لهو وسهو أو أيام طرب وأيام غناء وخمر وجمر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى العيد، أن يخرج الناس إليها، وكان يصليها في الصحراء في البقيع. أمرهم بأن يخرجوا كلهم، وأخذوا من ذلك أنها واجبة على الأعياد، حتى أخرج العواتق يعني الأبكار من النساء، وحتى أمر بإخراج الحيض مع أنه لا صلاة عليهم، وقال يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، يجلسن خلف المصلين. يشهد الدعاء والذكر ونحو ذلك، حتى أمر بإخراج كل امرأة، وسئل الإحدى ما ليس لها جلباب فقال لتلبسها صاحبتها أو أختها من جلبابها. وصل إلى هذا الحد من التأكيد. وقتها من ارتفاع الشمس إلى الرمح، يعني خروج وقت النهي إلى الزوال، فإذا زالت الشمس ولم يصلوها صلوها من الغد في مهل وقتها. إذا ما أتاهم الخبر خبر العيد إلا بعد الزوال صلوها من الغد. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مرة جاءهم خبر من رأى الهلال البارحة فأمرهم بالإفطار وأن يخرجوا غدا إلى مصلاهم. السنة فعلها في الصحراء دون المساجد التي في البلد إلا عند الحاجة. ثبت أن علي رضي الله عنه في الكوفة لما كثر الناس فيها وصار فيهم ضعفة ومرضى وكبار أسنان خلف رجلا يصلي بهم في مسجد الكوفة، وصلى هو بالباقين في الصحراء، خرج بهم إلى خارج البلاد لأنها مدينة كبيرة. فهذا دليل على أنه إذا كان هناك مشقة على بابهم صلوا في الجوامع. يسمى تعجيل الأضحى التذكير بصلاة الأضحى. لماذا؟ حتى يغادروا إلى ذبح أضاحيهم ويكون أول أكلهم منها. ويسمى تأخير الفطر، يعني صلاة عيد الفطر تؤخر، يعني يكون الفرق بينهما من نحو 10 دقائق أو قريبا منها يؤخرها. ويسن أن يفطر قبلها فيأكل تمرات وترا حتى يتحقق الفطر حسا ومعنى. يأكلها وترا أي 3 تمرات أو 5 أو 7 أو 9، يفضل أن تكون وترا تمرات. وهكذا وردت السنة. يتنظف لها كما يتنظف للجمعة، ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه كما يتنظف للجماعة كما سمعنا. السنة مخالفة الطريق، أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب للعيد خالف الطريق. الحكمة تكسر مواضع العبادة، أن تشهد له هذه وهذه. وقيل الحكمة غير المنافقين، فذهب المؤمنون من هنا ورجعوا من هنا اغتاب هؤلاء وهؤلاء. أو الحكمة الرفق بالمساكين الذين هنا والذين هنا، فمر بهم فإنه يتفقد أحوال هؤلاء وأحوال هؤلاء. أو الله أعلم الحكمة. صلاتهم ركعتين، صلاة العيدين يصلي ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يخرجون بلا أذان لأن الوقت محدد، ولا حاجة إلى إقامة لأنهم إذا رأوا الإمام مقبلا عرفوا أنه سوف يصلي، من حين يرونه مقبلا يقومون أو يتأهبون للقيام، فلا حاجة إلى إقامة. اختصت العيد وكذلك صلاة الاستسقاء لأنه يستفتح الأولى بسبع تكبيرات، والثانية يستفتحها بخمس، والسبع زائدة على تحسب منها تكبيرة الإحرام، وأما الخمس فلا تحسب منها تكبيرة القيام. يرفع يديه مع كل تكبيرة. روى ذلك عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في تكبيرات العيد وفي تكبيرات الجنازة. ماذا يقول بين التكبيرتين؟ يسكت بين كل تكبيرتين، يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ونقل أنه يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وتعالى الله جبارا كبيرا وصلى الله وسلم على محمد النبي وسلم تسليما كثيرا. وقد يكون هذا طويلا والسكتات خفيفة، لكن يقول بعدها إذا قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أو صلى الله وسلم على وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، يقول من ذلك ما تيسر. القراءة جهرية ولو كانت النهار، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة. فقيل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورتي سبح والغاشية، وثبت أيضا أنه قرأ سورتي قاف واقتربت الساعة، وإن كان فيها طول ولكنهم يتحملون، تحملوا طول هاتين السورتين ما يدل على أنه كان يطيل بهم ويصبروا. فالحاصل أنه يقرأ سورتين طويلتين أو متوسطتين. بعد ذلك يخطب من خطبتين كخطبتي الجمعة، قوله كخطبتي الجمعة يفهم منه أنه لا يبتدئهما بالتكبير، خلافا لما اشتهر في كتب الفقهاء أنه يبدأهما بالتكبير. المشهور عندهم أنه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر 9 تكبيرات في الأولى و7 في الثانية تكبيرات النفق، ولهم أدلة على ذلك مذكورة في الكتاب المغني وفي غيره من الكتب، ولكن أنكر ذلك المحققون كابن القيم وشيخه وقالوا ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبة إلا بالحمد، وعلى هذا فيفتتحها بالحمد ثم يجعل التكبير بعد ذلك. والحكمة من التكبير أنه مأمور به في هذه الأيام كما سيأتي. يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت، ففي خطبة عيد الفطر يذكر زكاة الفطر وأحكامها، ويذكر أيضا مناسبة ختم الشهر ومناسبة العيد هذا وما أشبهه. وفي خطبة عيد النحر يتكلم عن الأضحية ويذكر شيئا من أحكامها والمجزي منها وغير المجزي ووقت ذبحها وكيف توزيعها وما أشبه ذلك. يسموا التكبير المطلق في ليلتي العيدين. التكبير المطلق هو الذي ليس محددا بوقت. قال الله تعالى في آيات الصيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فأخذ من هذا أنه يستحب ويتأكد في ليلة عيد الفطر بعد إكمال العدة أن يظهر التكبير وأن يرفعوه علامة على انقضاء الشهر وعلامة على أن الله وفقه من ذلك واعتراف بكبرياء الله تعالى. وفي ليلة عيد النحر أخذ أيضا من قوله تعالى في آيات الحج كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، فختم هذه الآيات بالتكبير لتكبروا الله على ما هداكم، فهذا دليل شرعية التكبير في ليلتي العيدين. وفي عشر ذي الحجة يمكن يدخل شهر الحجة العشر كلها إلى صلاة العيد يستحب التكبير المطلق، أخذوه من قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فسرت بأنها أيام العشر. والتكبير المقيد عقب الصلوات المكتوبة

وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك، والله أعلم. يلحق الجنائز بالصلاة لأن أهم ما يعمل بالميت الصلاة عليه، ولأنها تسمى صلاة ويشترط لها أكثر شروط الصلاة، فلأجل ذلك جعلها تابعة لكتاب الصلاة. ولما كان يتعلق بالجنائز كثير من الأحكام جمعوها تحت هذا العنوان كتاب الجنائز، وإلا كان يقتصرون على الصلاة على الميت ويذكرون بقية الأحكام تبع الوصايا أو غيرها من الموضوعات. الجنازة اسم للميت إذا كان على السرير يسمى جنازة، وأما إذا لم يكن عليه جنازة فإنه يسمى سريرا، واشتقاقها من جنزة إذا رفع وكأنهم يرفعونها على متونهم، وذلك هو الجنوز. الأصل أن الميت يحمل على نعشه على الرقاب ثم يتبعه الناس ويسيرون خلفه إلى المقابر. يتعلق بالجنائز أحكام قبل الموت وأحكام بعدها كثيرة، يذكر الفقهاء مثلا والعلماء أحكاما، مثل حكم تمن بالموت هل يجوز أم لا يجوز، ويصححون الأحاديث التي فيها أنه لا يجوز إلا إذا خشي الفتنة، والأولى أن يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، ولا يتمناه لأنه ورد في الحديث لا يتمني أن أحد منكم الموت لضر نزل به، يعني لضر ومرض أو نحو ذلك. وأما ما حكى الله تعالى عن مريم من قولها يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فإنما خافت من العار، خافت أن تتهم ويلصق بها تهمة أنها قد زنت وأتت بولد من غير أب، فجعل الله براءتها أن ولدها برأها وتكلم وهو في النهد. فإذا خاف الإنسان على من نفسه فتنة أن يقع في فتنة أو يتهم بها أو نحو ذلك جاز أن يتمنى الموت، وإلا في الأصل أن لا يتمناه، وأن يتمنى الحياة السعيدة الحياة الطيبة. وقد ذكروا أن بقية عمر المؤمن لا قيمة له. ومن المسائل التي بحثوا بها قبل ذكر الجنائز حكم التداوي، هل يجوز التداوي أو تركه أفضل؟ فالمريض معروف أنه إذا مرض وسائم من المرض وطال به المرض فإنه يسوءه ذلك، لأنه يعوقه عن الأعمال ولأنه يتعبه ويرهقه، فهو يحب زوال هذا المرض، فأبيح له أن يستعمل العلاج الذي يبرأ به هذا المرض أو يخوف، أو يستعمله حتى تطيب نفسه ولو مات ولم يرد ذلك عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وقال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء. وبعضهم يفصل فيقول: إن وثق بالتوكل وعلم أن قلبه لا يضعف فالصبر والتحمل على المرض أفضل إلى أن يقدر الله قدره، فأما إن ضعف قلبه وضعف توكله فالعلاج أفضل حتى يزول الألم أو يقدر الله ما يشاء. يقول: أولا بحثوا أيضا في عيادة المريض. إذا مرض الإنسان فإنه يستحب لأصدقائه وأحبابه أن يعودوه في مرضه، وإذا عادوه فإنهم ينفسون له في الأجل ويذكرونه التوبة ويذكرونه الوصية، وإذا نفسوا له في الأجل بشروه بأنه سوف يشفى وسوف يقوم ويعيد الله إليه صحته وحالته الأولى وإن كان ذلك لا يرد قدرا. وكذلك أيضا يجتهدون في الدعاء له بالشفاء العاجل، فربما أن الله تعالى يستجيب دعوتهم وإن كان الله قد قدر ما قدره. والأحاديث والآثار في عيادة المرضى كثيرة مكتوبة في كتب الآداب. إذا زاره وعاده أخوه أو صديقه فإنه يذكره بالتوبة حتى يختم عمله وعمره بالتوبة لتكون آخر عمله. يذكره أيضا بالوصية، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يحث على كتابة الوصية فيقول: ما من مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فذلك لأن الموت قد يأتي فجأة، فيكون ذلك الميت قد فرط فيما عنده، أضاع الأمانات التي عنده، أو أضاع أمواله التي عند غيره، أو أضاع مثلا الأوقاف التي على يديه ولم يكتبها، أو فرط في حقوق تلزمه. فإذن عليه أن يكتب في صحته حتى ولو كان نشيطا، حتى ولو كان في مقتبل عمره وفي أقوى الصحة، لا يغفل عن كتابة الوصية، فإن الموت قد يأتي فجأة، قد يحدث عليه حادث، أو الموت فجأة أو سكتة أو نحو ذلك. وفي بعض الأحاديث: في آخر الزمان يكثر موت الفجأة. ولعله في هذه الأزمنة كثرت من يموت بالحوادث، فإن هذا موت فجأة، فالإنسان يركب السيارة ولا يدري هل يسلم أم لا، وإن كان مأمورا بفعل الأسباب من التعبة والتأني والتوقي للأسباب والآفات وما أشبهها. فكتابة الوصية لا تقرب الأجل، بل هي من الحزن. كذلك أيضا مما بحثوا فيه ذكر الموت دائما. ففي الحديث الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هازم اللذات. هكذا روي: هازم اللذات بالذال، ورواه بعضه بالدال هادم، المعنى أنه مكدر اللذات. أكثروا ذكر الموت وفي بعض الروايات قال فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره ولا في كثير إلا قلله. يعني إذا ذكره الفقير الذي هو في حالة بؤس وفي حالة قلة ذات يد تذكر أنه سيموت قانع بما آتاه الله، قانع بالرزق الذي وفق له، ولم يشتد شرفه ولم يشتد طلبه، وقال قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وكذلك إذا ذكره الذي عنده التجارات والأموال الكثيرة زهده فيها وحثه على أن يقدم لآخرته، ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبنيت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فإنك ذاهب وتارك. وقال صلى الله عليه وسلم مرة لأصحابه أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه، أو أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، فقالوا كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. والحاصل أن في ذكر الموت ما يزهد الإنسان في الدنيا ويرغبه في الآخرة ويحثه على الاستعداد للموت حتى يأتيه أجله وهو على أتم استعداد ولا يأتيه وهو مفرغ. فإن الذين يطيلون الآمال يؤملون آمالا طويلة أنهم سيعيشون كذا وكذا وأنهم سوف يكتسبون ويتصدقون ونحو ذلك، هؤلاء قد تقطع عليهم آمالهم فلا يحصلون على ما فعلوا ما أملوا. إذا نزل بالميت استحب بعضهم وهو مشهور أن يوجه إلى القبلة، وروى عن حذيفة أنه قال وجهوني، وإن كان أنكر ذلك بعضهم كسعيد بن جبير بن المسيب، وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الكبائر كبائر الذنوب فقال فعد منها قوله واستحلال الكعبة قبلتكم وقبلتكم أحياء وأمواتا. يعني ومن الكبائر استحلال الكعبة، يعني استحلال حرمة بيت الله الذي هو قبلتكم أحياء وأمواتا. كيف يكون قبلتكم أمواتا؟ يعني توجهون إليها، فيندب إلى احتضر أن يوجه وجهه إلى القبلة ويكون على جنبه الأيمن. وكذلك إذا وضع في قبره يجعل وجهه إلى القبلة ويكون على جنبه الأيمن. كذلك أيضا التلقين للشهادة، في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يلقنه برفق بأن يقول قل لا إله إلا الله مرة، فإن تكلم بعدها أعادها حتى تكون آخر كلامه، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هكذا حث عليه الصلاة والسلام. وإذا قلت فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان آخر كلامه قوله في الرفيق الأعلى ثم قضى، فالجواب أن معنى لا إله إلا الله الاعتراف بأن الله تعالى هو الإله الحق، والاعتراف بأنه المستحق للعبادة، فإذا أتى بهذه الكلمة أو بما يدل عليها من اعترافه بربوبية الله وإلهيته أو اعترافه بأنه أهل العبادة وأنه أهل أن يطاع ويعبد ويرغب إليه ويدعى، فإن ذلك كافي. فقوله اللهم صل رفيق الأعلى فيه اعتراف بأن الله تعالى هو المدعو وحده، وأنه الذي يملك الثواب، وأنه الذي يعطي عبده ما طلبه، وأنه إذا حصل له هذا الرفيق الأعلى الذي هو الملأ الأعلى فإنه بغاية السعادة. فهذا معنى لا إله إلا الله أو معنى التوحيد. أما حديث يقرأ على موتاكم ياسين رواه النسائي وأبو داود، ضعفه بعضهم ولكن يظهر أن له شواهد يتقوى بها، فيعمل به. متى بعض الجهلة يقولون بعد الموت أو عند القبر أنها تقرأ بعد الموت، والصحيح أنها تقرأ قبل الموت، أي ما دام فيه حياة يسمع ويفهم ويتعظ ويتذكر. فهذا أو ها هنا محل قراءتها، يحضر القارئ وهو في آخر حياة ذلك المريض ويقرأها من حفظه أو من المصحف. لماذا؟ لأن فيها بشرى، فيها بشارة، بمثل قوله تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وفيها أيضا قوله تعالى عن أهل الجنة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون إلى آخرها. ففيها هذه البشارة فيقوى قلبه ويفرح بذلك ويتعلق قلبه بربه. فقوله يقرأ على موتاكم أي على الذين في الموت، يعني الذين قرب موتهم وظهرت عليهم أماراته. هو مثل قوله في الحديث الذي قبله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فكلا الحديثين في المحتضر، إذا حضر أجله وقرب فإنه يلقن وتقرأ عليه هذه السورة. بعض الجهلة حمل الحديثين على غير ظاهرهما على غير المراد منهما، فأخذ كثير من الجهلة التلقين بعد الموت أو بعد الدفن، ورووا في ذلك أحاديث أو حديثا ضعيفا رواه الطبراني وذكره صاحب سبل السلام عند شرحه لهذا الحديث أو الحديث الأول مطولا. إذا دفنتم الميت وسويتم عليه التراب فقفوا عند قبره وقولوا يا فلان بن فلانة فإنه ينتبه، ثم قولوا يا فلان بن فلانة فإنه يرفع رأسه، ثم قولوا يا فلان بن فلانة فإنه يجلس ويقول أرشدنا أرشدك الله إلى آخر الحديث. من الغريب أنه راجع على كثير من الجهلة فصاروا يستعملون التلقين بعد الدفن، يستعمل في كثير من البلاد الإسلامية في الشام وفي العراق وفي أفريقيا وفي غيرها يعملون هذا الحديث مع أن الحديث ضعيف، حتى قالوا في آخره يا رسول الله فإن لم نعرف اسم أمه قال ادعوه باسم أمه حواء. وكل ذلك دليل على غرابته فلا يعمل به، يعني التلقين بعد الموت بدعة. بعدما يتوفى ويتم موته يسن أن يسجى. ثبت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته سجي بثوب حبرة يعني فيه خطوط، تسجيته حتى تبرد أعضاؤه، ويجعل على بطنه زجاجة أو شيئا ليس بثقيل جدا حتى يمنعه من الربو لا ينتفخ بطنه. بعد ذلك يسرعون في تجهيزه. يقول تجهيز الميت كتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، فلازم لمن حوله أن يقوموا بهذا. فإن تركوه حتى أنتن مثلا أو أكلته مفروش أهل إذا علموا وقدروا. وكذلك إذا دفن قبل أن يجهز فإنه يعتبر أيضا تفريط، ويكون ذلك عن جهل. كما ذكر أن بعض البوادي قرب البوادي الذين قرب الرياض بوادي لا يعرفون شيئا، إذا مات ميتهم حفروا له حفرة دون أن يكون فيها لحم، وألقوه بثيابه فيها دون تغسيل ودون تكفين ودون صلاة، يعتبرونها كجيفة من الجيف يوارونها حتى لا يتأذون برائحتها. هكذا كانوا، وهذا من أثار الجهل. ولا شك أن في ذلك إثم كبير. أول شيء يبدأ بتغسيله. المؤلف رحمه الله لم يذكر التغسيل ولم يذكر صفته، وهو من أهم ما يعمل به، ولعله تركه لأنه شيء معروف ومشهور. ومع ذلك فإن الكثير لا يعرفونه، بل يعتقدون أنه يغسل يعمم بالماء مجرد إبرارا أو نحوه. يذكر أن كثيرا من الإخوان قبل 10 سنين أن الأموات الذين يموتون في المستشفيات يأتي عامل من العمال، أغلبهم ليسوا مسلمين، ثم يجرد عريانا، ثم يصب عليه الماء بالليل مجرد صب، يصب عليه مرتين حتى يعموه، ثم بعد ذلك يرفعه في كفنه ويرسله ويقولوا حصل التغسيل دون أن يعملوا بما ورد من السنة. وهذا تفريط إلى أن وفق الله بعض الإخوان الذين بنوا هذه المغاسل، مغاسل الأموات المشهورة الآن اشتهرت، وكذلك شجعوا على تعلم هذا العمل، فتعلمه كثيرا من الإخوان من الشباب والكبار والصغار ذكورا وإناثا، فأتقنوا تعلمه فصاروا بذلك قد حفظوا هذه السنة وعملوا بها. لا شك أن هذا من أهم الأعمال، الاهتمام بترسيل الميت. الفقهاء ما تركوا ذلك، بل يتعلمون بالكيفية، وهي أيضا ثابتة في الأحاديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية ومن معها من النساء في تغسل ابنته زينب: تغسل لها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا. فهذا إرشاد إلى الكيفية، أنه ليس مجرد أن يعمه الماء، بل لا بد أن يغسل تغسيلا له أثره. كذلك ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يغسلون الموتى تغسيلا كاملا، ثم مع ذلك يطيبونه بطيب وأنواع من الطيب تسمى الحنوط، حتى روي عن بعض السلف كأنس أنه طلي بالمسك كله من مفرقه إلى قدمه، فلوه بالمسك والطيب. وعن بعضهم أنهم قالوا: افعلوا بموتاكم كما تفعلون بعرائسكم. العروس يهتم بها ليلة الزفاف وتلبس أحسن الثياب، وكذلك أيضا تطيب أحسن الأطياب، فيقول: إن الميت قادم على رده، فعليكم أن تجملوه وأن تنظفوه وأن تطيبوه بقدر ما تستطيعون. أما صفة التغسيل فبالغ العلماء والفقهاء رحمهم الله في ذكرها، فقالوا: أولا يجرد إلا العورة، من السرة إلى الرطبة يستر ولا يجوز كشفه، وأما بقية جسده فإنه يجرد. واستدلوا بما روي أن لما أرادوا تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لا ندري فنجرده كما نجرد موتانا. فأتاهم من أخبرهم بأنه يغسل في ثيابه، فدل على أنهم يجردون الموتى، ينزعون عنهم الثياب. وكذلك بعد تجريده وستر عورته يغسل بخفة، الغاسل يلف على يده خرقة ثم يغسل بها فرجه، فيلف على يده اليسرى خرقة ويصب الماء من تحت الستارة ويغسل فرجه بهذه الخرقة حتى ينظفه وينظف آثار النجاسة إن كان هناك نجاسة على القبل أو الدبر. وبعدما ينظفه يلف على يده خرقة أخرى أو ليفة أو نحوها يغسل بها أو يدلك بها بقية جسده. أما المضمضة الاستنشاق فلا يستعملها، بخاصة أنه إذا دخل الماء إلى جوفه يحرك بطنه فيخرج منه شيء مما في بطنه، فيشق بعد ذلك تنظيفه مرة أخرى، بل يدخل إصبعه مبلولة ليدلك بها أسنانه وكذلك في منفريه وينظفهما ولا يدخلهما الماء. أما بقية أعضائه فإنه يغسلها، يبدأ بأعضاء الوضوء. في حديث أم عطية قال صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. هكذا أمر، فالبدء بأعضاء الوضوء بأن يغسل وجهه كما يغسل في الوضوء، ثم يغسل يديه من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه وبأذنيه، ثم يغسل رجليه، ثم بعد ذلك يبدأ بغسله. فيبدأ بالشق الأيمن واختلف هل يفرغ من الشق كله أو كلما غسل عضوا غسل نظيره، يعني أنه إذا غسل منكبه الأيمن انتقل إلى الأيسر، إذا غسل عضده الأيمن انتقل إلى الأيسر، إذا غسل جنبه الأيمن غسل الأيسر إلى آخر جسده، أو يغسل جسده كله أي يمينه كله إلى رجليه ويسعره بعد كل ذلك إلى رجليه. والأقرب أنه لا يكلف نفسه بل يجعله على جنبه الأيسر ويغسل الأيمن كله، ثم بعد ذلك يغسل الأيسر كله حتى لا يشق ذلك عليه. ذكروا أنه يغسل بماء المسدس، ففي حديث أم عطية يغسل لها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء المسدس. وفي حديث ابن عباس في الذي وقفت ناقته وهو محرم بعرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فذكر الماء والسدر، وذلك لأن السدر ينظف في ذلك الوقت، ما يتيسر لهم إلا ورق السدر، السدر المعروف ورقه إذا يبس يسحق حتى يكون دقيقا، ثم يخلط بماء ويكون له رغوة وينظف الثياب كما ينظف التايد أو غيره من الصابون. فإذا دلت هذا الماء، إذا فض هذا السدر في الماء وصار له رغوة، فهذه الرغوة يغسل بها الشعر، شعر رأسه وشعر لحيته، لأن السدر يكون له كفالة، هذه الكفالة التي تكون في أسفله لو دخلت بين الشعر لصعب بعد ذلك تخليصها، فيقتصرون على الرغوة، رغوة السدر. بعدما يغسلونه مرة يمين ثم مرة يسار، يعيدون مرة ثانية أو ثالثة، يختمون على وتر ثلاثا أو خمسا أو سبعا، هذا هو الأفضل. وإن كان نظيفا ليس في بدنه وسخ ولا دم ولا شيء، اكتفي بغسله مرة واحدة، وإن زيد إلى ثلاثة أو خمسة أو ما أشبه ذلك فالحاصل أنه غسله للتنظيف. ولو كان قد اغتسل قبل أن يموت مثلا بخمس دقائق وتنظف فإن ذلك لا يمنع أن يغسل، كما تقدم في باب الغسل أن من مجرات الغسل الموت، فالموت من مجرات الغسل لا بد من تغسيله. وبعدما يفرغون من تغسيله يجعلون في الغسلة الأخيرة كافورا، وهو هذا الأبيض المعروف، يسحق ثم يخلط بالماء ثم يغسل به يغسل في الغسلة الأخيرة. لماذا؟ لأنه يصلب الأعضاء، يعني أعضاء الإنسان الأعصاب واليدين ونحوها قد تسترخي في الموت، فإذا غسل بهذا الصابون فإن الأعصاب تشتد حتى لا تسترخي وتتثنى. وهكذا ذكروا يجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا. أما الحنوط فبعد ذلك بعد ما يتم غسله يحنط، بأن يجمع هذا الحنوط الذي هو من مسك وورد وريحان أنواع من الطيب، تجمع وتسحق وتجعل في علبة ويؤخذ منها فيذر على مواضع من جسده، على عينيه مثلا وعلى حلقه وعلى إبطيه وبين أليتيه وبطون ركبتيه وبطون مرفقيه، يعني مرافقه، وإن طيب كله فلا بأس. هذا يسمى الحانوت إلا المحرم. في حديث ابن عباس قوله ولا تحنطوه، لأن المحرم لا يطيب، لا يتطيب وهو محرم، فإذا مات فإنه باق على إحرامه، لا يطيب ولا يغطى رأسه. يقول إلا هذا كيفية تغسيله. أما قوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ما المراد بالإسراع؟ حمله بعضهم على سرعة السير، يعني إذا حملتموها فأسرعوا في السير، وقالوا أنهم كانوا إذا حملوا جنازة فإنهم يسرعون حتى كأنهم يخبون حبا أو يرملون رملا، ألا رملا، أن سيرهم يشبه الرمل لسرعتهم. ولكن ورد أيضا حديث أنه صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة وهي تمخض مخبز زقها، قال اربعوا أو لا تسرعون. ومعنى تمخض يعني أنهم بسرعة سيرهم أنها تضطرب وتتحرك كما يتحرك الزق للشقاء المنفوخ. فيكون هذا دليل على أنه لا يسرع الإسراع الشديد، ولأن ذلك قد يتعبهم ويرهقهم. والصحيح أن هذا الحديث قوله أسرعوا من جنازة المراد به التجهيز، أسرعوا في تجهيزها ولا تتثاقلوا ولا تتوالوا بها حتى تقدموها إلى الخير، إذا كانت صالحة فإنكم تقدمونها إلى الخير. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فأنتم تقدمونها إلى تلك الروضة التي ينال فيها كرامته وينال فيها أول جزائه وثوابه، فهذا معنى تقدمونها إليه. وإن تكون صالحة فشر تضعونه عن رقابكم، إذا كانت غير صالحة فإنكم تستريحون من هذا العمل ومن هذه العملية. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام إذا وضعت الجنازة على السرير واحتملها الرجال على رقابهم فإنها تصيح وتقول إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت سوى ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه الإنسان لصاغته. فأفاد أن قوله قدموني يعني الإسراع في تقديمها إلى القبر. وكذلك أيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، أي بعد موته يسمى جيفة قد فارقته الروح، فلا تحبسوا جيفته أي جنازته بين ظهران أهله، بل أسرعوا بها وادخلوها. وكذلك أيضا ثبت قوله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي ثلاث لا تؤخرهن، الصلاة إذا حضر وقتها والجنازة إذا وجدت والأيم إذا وجدت لها كفءا. إذا ذكر من جملتها الجنازة إذا حضرت فلا تؤخر. كذلك أيضا على ورثته الإسراع بقضاء دينه. فيقول صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتاه ميت سأل هل عليه دين، فإذا قال ليس عليه دين صلى عليه، وإلا لم يصلي عليه حتى يتكفل بالوفاء عنه أحد أصحابه. ولما تكسل أبو طلحة بتحمل الدينارين الميت وقضاه وقال الآن بردت عليه جلدته. بعد ذلك الكفن، الواجب في الكفن ثوب يستر جميعه.